ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أننا مقبلون على أيام عظيمة مباركة كريمة، أيام فضلها الله وعظم شأنها وأقسم بها لمكانتها عنده، هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. قال الله تعالى: وليال عشر. قال المفسرون: إنها عشر ذي الحجة. وقال الله تعالى: وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام عباد الله يحصل فيها منافع عظيمة لأهل الإسلام في الدين والدنيا، من الطاعات الفاضلة والعبادات العظيمة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام عمل مضاعف أجره، معظم ثوابه. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد. ومن أعظم الأعمال وأجل القربات في هذه الأيام، في هذه الأيام العشر، الحج، حج بيت الله الحرام، ولا سيما إذا كان فريضة على العبد، فإن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض ثم النوافل. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج عباد الله ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على المستطيع من العباد في العمر مرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أعظم أيام العشر يوم عرفة، رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيامه لغير الحاج، وقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة يوم عظيم الدعاء فيه، عظيم الدعاء فيه، يرجى استجابة الدعاء فيه. خير الدعاء دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والذكر فيه عمل صالح. أفضل ما قلته النبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء. ومن السنن العظيمة عباد الله في أيام وليالي هذه العشر الأوائل من ذي الحجة التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى آخر يوم العيد، ثم التكبير المقيد بعقب الصلوات المكتوبات، فيبدأ من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق. ثم اعلموا عباد الله أن من أعظم ما يبادر إليه المرء لا سيما في هذه الأيام العشر التوبة والاستغفار، حيث إنها وظيفة العمر ووظيفة الأيام، حيث دعانا الله عز وجل إلى التوبة إليه بالإيمان والعمل الصالح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فبالتوبة ينشرح الصدر ويرتاح البال ويمتلئ القلب محبة لله عز وجل وحبا للطاعات والقربات، وهي سبب عظيم لفرح الله عز وجل والقرب منه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمقصود عباد الله أن نتقرب إلى الله عز وجل بنوافل العبادات بعد العناية بالفرائض من الصلاة والصدقات والصيام وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكتب لنا فيها الأجور العظيمة والفضائل الكبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق ذبح الأضحية، وهي سنة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وقد أمر الله عز وجل بالأضحية، فصل لربك وانحر. يضحي المرء عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة يذبحها في وقتها بعد صلاة العيد، ويختارها غير معيلة، ويسن له أن يأكل منها ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ويجوز للمسلم أن يقص ميته بأضحية لأنها من جملة الصدقات عنه. وإن ضحى المرء عنه وعن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات فإنه يشملهم جميعا بإذن الله. ثم اعلموا عباد الله أنه إذا دخلت العشر وأراد أحدنا أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو جلده،